بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على عدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وقلنا إن مشهور المتأخرين والمعاصرين يقولون بعدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وذكرنا لذلك تقريبين. التقريب الأول أن هنا حجتين، العام والمخصص، وفي موردنا يوجد لدينا عام يدل على انفعال طبيعي الماء بمجرد ملاقاة النجاسة، ويوجد مخصص دال على عدم انفعال الكر أي الماء الكثير بمجرد الملاقاة إن لم يتغير. فهنا توجد حجتان، العام والمخصص، وبحثنا في المشكوك الكري مصداقا. وقلت إن المشكوك الكري مصداقا أي أننا نعلم إن الكرة شرعا عبارة عن 43 شبرا إلا ثمن الشبر، نعلم بذلك بحسب الفرض، لكن لا ندري هل إن هذا الماء الذي أمامنا يبلغ هذا المقدار أو لا يبلغ. إن بلغ هذا المقدار فهو كر، وإن لم يبلغ فهو ليس بكر، ونحن نشك بذلك. فالشبهة مصداقية وليست شبهة مفهومية. حينئذ هذا الماء الذي أمامنا ونشك بكريته، نشك بدخوله في المخصص، لا ندري يدخل في المخصص، لأن ما نتيقن بدخوله في المخصص هو المتيقن الكرية، ولا ندري هذا الماء الذي أمامنا هو كر أو ليس بكر، ونشك بدخوله في العام لأن ما نتيقن بدخوله في العام هو المتيقن القلة، وهذا الماء لا ندري هل هو قليل أو هو كر. فحينئذ إن قلنا بدخوله في العام فهو ينفعل بمجرد الملاقات، وإن قلنا بدخوله في المخصص فهذا يعني أنه لا ينفعل بمجرد الملاقات، وإدخاله تحت إحدى الحجتين دون الأخرى ترجيح بلا مرجح. وبعبارة أخرى، العام يشمل في ظهوره القدر غير المتيقن، القدر المتيقن داخل في المخصص، والقدر غير المتيقن هذا المشكوك الكرية مشمول للعام في ظهوره. هذه العبارة وهي مهمة، لكننا مع أننا نعلم بشمول العام له لا نجزم بحجية العام فيه. نحن لا نتحدث إن العام لا يشمله، نتحدث أن العام ليس بحجة فيه. لماذا ليس بحجة فيه؟ لأن هنا توجد حجتان، إحداهما العام الذي هو حجة فيما عدا الخاص، وثانيهما المخصص الذي هو حجة في مدلوله. وغير المتيقن أي المشكوك الكرية في مثالنا مردد أنه يدخل تحت الحجة الأولى أو تحت الحجة الثانية، لا ندري. وإدخاله تحت حجية العام ترجيح بلا مرجح. القول بأنه يصح التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، ما هو معناه؟ معناه أننا ندخل المشكوك الكرية في حجية العام دون حجية الخاص، بينما يوجد لدينا حجتان، وإدخال المشكوك الكرية تحت إحدى الحجتين ترجيح بلا مرجح. المستدل لا يقول إن المشكوك الكرية لا يدخل في ظهور العام، العام يشمل بظهوره المشكوك الكرية، لكنه ليس بحجة فيه. لماذا ليس بحجة فيه؟ لأنه توجد حجتان. لماذا ندخله في حجية العام دون حجية الخاص؟ ما دامت علاقة العام وعلاقة الخاص بالمشكوك الكرية على مستوى واحد. هذا التقريب الأول، سيأتي يتضح هذا التقريب أيضا من خلال جواب القائلين بصحة التمسك والرد على ذلك، يتضح أحسن. التقريب الثاني، إن العام بعد ورود المخصص عليه يتغير عنوان موضوعه. ما هو موضوع العام؟ طبيعي الماء، كرا أو غير كر، لكن بعد ورود المخصص عليه القائل بعدم انفعال الكر يتغير عنوان العام. كيف يكون؟ يكون كل ماء غير كر ينفعل بالملاقات. موضوع العام كان كل ماء كر أو ليس بكر، لا ينفعل بالملاقات، هذا موضوع العام كان. الآن بعد ورود المخصص، هذه فائدة المخصص، فائدة المخصص يضيق من موضوع العام، يجعله كل ماء غير كر ينفعل بالملاقات، فالحكم هو الانفعال والموضوع هو الماء غير الكر. فلو واجهنا ماء مشكوك الكرية فلا نجزم بتحقق موضوع العام في مورده، لأن موضوع العام هو غير الكر وهذا مشكوك الكرية، لا نجزم بأنه غير كر، لعله كر، والحكم لا يتكفل بإثبات موضوع نفسه. فعندما يقال قلت بالأمس أكرم الفقير ويشك في كون زيد فقيرا أو لا، فلا يتمسك بالعام لإثبات إن زيدا فقير لكي يجب إكرامه. الحكم يترتب على الموضوع بعد تحقق الموضوع خارجا. فإذا ثبت إن زيدا في الخارج فقير يجب إكرامه، وإذا لم يثبت ذلك لم يثبت الحكم، لأن الحكم ينقح الموضوع. وحينئذ في مثالنا الحكم بانفعال الماء ما هو موضوعه بعد ورود المخصص؟ الماء غير الكر، ونحن نشك بأن هذا الماء كرا أو ليس بكر، فلا يصح أن نتمسك بالعام لإثبات أنه ليس بكر لكي يحكم بانفعاله. وهذا التقريب تفصيل، لعله تفصيل وتوضيح للتقريب الأول، لأن مرجعه في النهاية لا بد أن نضيف له أن الماء أن الحكم إذا لم ينقح موضوعه فنحن نشك بأن هذا الماء يدخل تحت العام أو يدخل تحت الخاص. هنا توجد حجتان وإدخال المشكوك الكرية تحت إحدى الحجتين دون الأخرى ترجيح بلا مرجح. طبعا أود أن أبين حتى الأخوة لا يتعبون الملون، إحنا ما راح نتناول كل المسائل الأصولية بهالتفصيل، إحنا المسألة الأصولية السهلة البسيطة نحيلكم إلى مصدرها، لكن أدري هنا من تراجعون ما تحصلون شيء، ولذلك أدقق في بعض الموارد أتوقف. واضح الفكرة؟ يعني الأمور غير واضحة، العبائر غير واضحة، فيها شيء من الصعوبة، وإلا إذا جانا مطلب حتى لو كان مهم مو بس أشير لإجمالا وأرجعكم إلى مصادره، لكن تأكدوا أني عندما أدقق في قضية وأتوقف عند قضية ترى هناك صايرة معركة، إذا هنا نتناولها بدرسين ويبقى بعض الإشكال 5% عندكم، من تراجعون هناك 95% الإشكال. واضح الفكرة؟ فهذا هو السبب في تركيزي. إذن وجزاكم الله، إذن لا يمكن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، إما لأن التمسك بالعام ترجيح لحجية العام على حجية الخاص بلا مرجح، أو لأن التمسك بالعام يعني أن العام يثبت موضوع نفسه، والحال أن الحكم لا يتكفل بإثبات موضوع نفسه. هذا هو استدلال وتقريب قول القائلين بعدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية فيما لو كان الإجمال يدور بين الأقل والأكثر، ونفس هؤلاء قد بنوا على التمسك بالعام في الشبهات المفهومية إذا كان الإجمال يدور بين الأقل والأكثر. جيد، مقابل هذا المشهور، طبعا ذكرت لكم بالأمس أنه ينسب لمشهور المتقدمين، ينسب لهم القول بصحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، لكن لم يصرحوا بذلك. هذه النسبة نشأت من إفتائهم في بعض الموارد، ولا يتصور وجود دليل لهم سوى التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، لكني ذكرت بالأمس أن هذه الفتاوى لعلها ناشئة من وجوه وأدلة أخرى، فلا نستطيع الجزم بذلك. أعطيتكم مصدر مناقشة هذه المواد. أما بالنسبة للمخالف لمشهور المتأخرين والمعاصرين وهو المحقق العراقي أغا ضياء الدين العراقي، ففي المقالة 31 من مقالاته في كتابه مقالات الأصوليين يظهر منه أنه يصحح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لكن هنا ملاحظة دقيقة، صاحب المقالات يفرق. طبعا احنا هنا عندما نقول التمسك في العام في الشبهة المصداقية نعمم ونقول سواء كان عاما او كان مطلقا، واضح الفكرة؟ كلامنا الى الان في البحوث السابقة الى الان لا نفرق، يعني عندما نقول يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية عندما يكون المخصص مجملا أيضا نقول يتمسك بالمطلق في الشبهات المصداقية عندما يكون المقيد مجملا، انتبهين يا له. لكن المحقق العراقي يفرق بين العام في مورد الشبهة المصداقية فيتمسك به، وبين المطلق في مورد الشبهة المصداقية فلا يتمسك به، وناقشه السيد الخوئي رحمة الله عليه في ذلك فقال له لا فرق، وأيده السيد الصدر في ذلك وقال لا يوجد فرق. أيد العراق وين أيده؟ بوجود الفرق، لم يؤيده في أصل المطلب، فالمحقق العراقي يقول إذا كان المسألة يوجد فيها إطلاق ومقيد فلا يتمسك بالمطلق في مورد الإجمال للمقيد. واضح لكم الفكرة؟ يفرق. جيد، إذا حبيتوا تراجعون هذا التفصيل والرد على السيد الخوئي وتأييد المحقق العراقي عند السيد الصدر مباحث الأصول جزء الرابع من القسم الأول صفحة 276. مباحث الأصول عبارة عن 9 أجزاء. السيد الحائري الله يحفظه ما كتب التقريرات وأخرجها مباشرة، يدرسها ثم يخرج جزء جزء. فبدأ بالقسم الثاني من حجية القبر، ولذلك حتى المقدمة وين مكتوبة؟ بالجزء الأول من القسم الثاني، بدأ بالقسم الثاني من حجية القطع. بدأ هذه 5 أجزاء، ثم عاد للقسم الأول 4 أجزاء. الآن الدورة مكتملة 9 أجزاء، لكن هكذا الترتيب: جزء قسم أول، قسم ثاني. القسم الثاني فيه 5 أجزاء والقسم الأول فيه 4 أجزاء. هذا البحث موجود في القسم الأول الجزء الرابع، يعني في الجزء الرابع من القسم الأول صفحة 276. بالبحث موجود؟ لا موجود، ما أتذكر الجزء موجود. لعله الجزء الثالث هذا البحث موجود في البحث العام والخاص. أنتم دائما لا تركزون على الصفحات وكذا، البحث العام والخاص تجدون في تفاصيل العام والخاص. بحث العام والخاص في وفق منهج الكفاية بعد المفاهيم، بعد مبحث المفاهيم. إذا عرفنا هذا فأقول غاية ما يمكن أن يستدل به على جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية هو أن ظهور العام في العموم، هذا الذي يخطر في ذهنكم دائما، هذا هو الاستدلال، هذا موافق لما في ذهننا، أن ظهور العام في العموم قد انعقد والمخصص المنفصل لا يكون مانعا عن انعقاد الظهور. الظهور لا ينسلم بالمخصص المنفصل، بالمخصص المتصل، ولذلك أخرجنا المخصص المتصل من الأول. الظهور باق ومنعقد، لكن هذا الظهور ليس بحجة في القدر المتيقن الذي نقطع بدخوله في المخصص لتقدم حجية المخصص على حجية العام، لكنه حجة في غير القدر المتيقن. ففي مثالنا ما دل، طبعا قبل لا أدخل في هذا على التفصيل الذي ذكره المحقق العراقي أنه يوجد فرق بين العموم والإطلاق. موردنا مثالنا إطلاق العموم، إطلاق ما عندنا كل إطلاق، فموردنا أصلا ما داخل في هذا البحث، لكن احنا نريد نطبق البحث على موارد أخرى والأمثلة التي ذكرناها في الدروس السابقة من البحث. واضح لكم الفكرة؟ هنا يتفق الشكل العراقي مع المشهور بالنتيجة. نعم. ما يتفق المشهور يتفق في نتيجة المورد. احنا ما لنا شغل بالمورد بالأصول، احنا المورد مثال هذا. في النتيجة ان العام يتمسك به في شبهات المصداقية عند فإذا جانا مورد عام يتمسك به على رأي المحقق العراقي. في موردنا بعدين نجي إلى تطبيق موردنا. واضح الفكرة؟ أرجع فأقول في موردنا ما دل بعمومه أو إطلاقه على انفعال طبيعي الماء ثم خصص ذلك بالكر فهو لا ينفعل بمجرد الملاقات، فالحكم في العام هو ما هو الحكم؟ الرجوية تحكون حتى البحث بتعقيد حتى ما تروحون في غير الانفعال. وما هو موضوعه؟ طبيعي الماء بالنسبة للعموم. أما الدليل الخاص فما هو الحكم؟ عدم الانفعال. وموضوعه الماء الذي بقدر كره. وحينئذ احنا وين قاعد نستدل؟ على صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. حينئذ يقول المستدل: في كل مورد نحرز فيه هذا الموضوع، أي موضوع الخاص، أي نحرز فيه الكرية، فنحكم بعدم انفعال الماء في ذلك المورد. وفي كل مورد لا نحرز هذا الموضوع فلا نحكم بعدم الانفعال، بل نحكم بالانفعال، أي نتمسك بالمخصص في كل مورد نحرز فيه موضوع المخصص وهو كون الماء كرة، ولا مانع من التمسك بالعام في المتيقن القلة أو المشكوك الكرية. لماذا؟ لإحراز موضوع العام. ما هو موضوع العام؟ موضوع العام طبيعي الماء خرج عنه الكر فقط، يعني ما غير العنوان، ما تغير العنوان. المستدل هكذا يقول: يقول لدي عام الحكم فيه الانفعال، موضوعه طبيعي الماء. لدي خاص الحكم فيه عدم الانفعال، موضوعه الكر. ففي كل مورد نحرز الكرية ما هو الحكم؟ عدم الانفعال، ونخرج بذلك عن العام. وفي كل مورد لا نحرز الكرية، كان الماء متيقن القلة أو كان مشكوك الكرية، فيكون العام في حجة. لماذا؟ لأننا ماذا نحتاج في الحجية؟ هذا خلوه تحت خط، أحتاجها بعدين برد. ماذا نحتاج في الحجية؟ جاوبوني. إثبات الصغرى والكبرى، الحكم والموضوع. الحكم بالعام ما هو؟ الانفعال، موضوعه طبيعي الماء، خرج فقط الكر، فبقي كل ما لم يكن كرا، المتيقن القلة والمشكوك الكرية. واضح الفكرة؟ يعني الفارق بين، ما هو الفارق الدقيق بين استدلال القائلين بعدم صحة التمسك وبين القائل بصحة التمسك؟ ما هو؟ أن العام حجة حتى في المشكوك الكرية، والقائلين بعدم صحة التمسك ماذا يقولون؟ أنه وإن كان شاملا للمشكوك الكرية ومستعملا في المشكوك الكرية، لكنه ليس بحجة في المشكوك الكرية. لماذا؟ شنو الفرق؟ القائلين بصحة التمسك يقولون: نحن نحتاج في الحجية ثبوت أمرين، الحكم والموضوع، والعام الحكم فيه هو الانفعال، وموضوعه طبيعي الماء، فالموضوع محرز، خرج عن ذلك الكر فقط. واضحتكم الفكرة؟ وهذا نفس الاستدلال على جواز التمسك بالعام في الشبهات المفهومية فيما لو كان المخصص مجملا مفهوما ودائرا بين الأقل والأكثر. فالتمسك بالعام في الشبهات المصداقية كالتمسك بالعام في الشبهات المفهومية فيما إذا كان المخصص يدور بين الأقل والأكثر. ففي كلا الشبهتين المفهومية والمصداقية المخصص لا يكون حجة إلا في القدر المتيقن دخوله في المخصص، ولا مانع من الرجوع إلى العام في حجيته في غير القدر المتيقن. واضح؟ بعبارة، المحقق العراقي في مقالات الأصول يقول ما مضمونه: إن الخاصة، استدلال القائلين بعدم صحة التمسك وين ارتكز؟ إن الخاص يغير عنوان العام، يعني يغير موضوع العام، يضيقه، بدل ما كان موضوعه طبيعي الماء يصير موضوعه الماء غير الكر. الخاص الخاص جاء بالكر والماء كر وغير كر، لا يوجد شيء ثالث، فيغير الموضوع إلى الماء غير الكر. المحقق العراقي يستند إلى هذه النقطة فيقول إن الخاص لا يغير عنوان العام، بل وظيفة الخاص إخراج عنوان الكر عن عنوان العام. بحث بدقة وفرقا. إذا قلنا إن الخاص يغير عنوان العام فصار عنوان العام الماء غير الكر، والمشكوك الكرية نحرز أنه غير كر؟ لا نحرز، فلا يتمسك بالعام في الشبهات المصداقية. وإذا قلنا أن الخاص لا يغير عنوان العام وإنما يخرج عنوان الكر عن عنوان العام، فحينئذ لا مشكلة في حجية العام في غير الكر. انتبهين في المشكوك الكرية. فعموما انفعال طبيعي الماء بملاقاة النجاسة، ولا يزال الكلام للمحقق العراقي، عندما ورد عليه مخصص ماذا فعل المخصص؟ لم يغير عنوان العام بل أخرج الكر، وهذا لا يعني تعنون العام بعنوان أن كل ما غير كر ينفعل بملاقاة النجاسة، بل يبقى العام على عنوانه وهو طبيعي الماء، خرج منه الكر فقط. وهذا بخلاف ما ذكرناه في التقريب الثاني من أن الخاص يغير عنوان العام. ونظر العراقي لذلك قال بأن المخصص حاله حال خروج بعض الأفراد بالموت. لو جاء أكرم الفقير أو أكرم الفقراء ولم يرد مخصص ومات بعض أفراد الفقراء، فإن موضوع الحكم في العام لا يتعنون بعنوان الجديد وهو إكرام الفقراء غير الموتى، بل يبقى على عنوانه أكرم الفقراء. فكذلك في التخصيص، ورود المخصص لا يغير عنوان العام بل يبقى العام على عنوانه. ويعلق السيد الشهيد قبل الدخول في التفصيل على هذا الكلام، يعلق السيد الصدر على ذلك بالقول أن هذا من غرائب المحقق العراقي قدس سره رغم دقة نظره، لأنه قياس مع الفارق، فموت بعض الفقراء تصرف في عالم المجعول، بينما التخصيص تصرف في عالم الجعل. ففي مثالنا مثال انفعال طبيعي الماء وعدم انفعال الكر، ماذا يوجد؟ يوجد شيئان، يوجد عام ومخصص، بينما في مثال الموت لا يوجد إلا شيء واحد وهو العام، إذ لم يصدر من المولى لا تكرم الفقراء غير الموتى. هذا شيء جاء في عالم المجعول، وليس هذا تصرف في عالم المجعول إن هؤلاء سقط وجوب إكرامهم بموتهم، هذا ليس تصرف في عالم الجعل، لم يصدر من المولى أنه لا تكرم الفقراء غير الموتى. فحينئذ ندخل في الجواب، إذا كان هناك عام وورد عليه مخصص فيوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يبقى العام على عمومه حتى مع ورود المخصص، يعني يبقى العام دالا على انفعال طبيعي الماء بما في ذلك الكر، وهذا الاحتمال هو النافع لإثبات صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، لكن لا شك في بطلان هذا الاحتمال، لأن هذا يعني إلغاء الخاص بالمرة، الاحتمال الثاني ان العام بعد ورود المخصص عليه يتقيد بغير الكر، فبعد ورود المخصص وهو ان الكر لا ينفعل بمجرد الملاقات يتقيد الحكم في العام بان الماء الذي ينفعل هو الماء غير الكر، هو الماء اذا لم يكن كرا الحكم بالعام يتقيد وموضوعه يضيق، فيكون الحكم بالعام هو الانفعال اذا لم يكن الماء كرا. وبعد بطلان الاحتمال الاول لا يبقى الا الاحتمال الثاني، وهذا خلاف ما بنى عليه العراقي من ان ورود العام، من ان العام بعد ورود المخصص يبقى على عمومه ولا يتعنون بعنوان جديد. السيد الخوي رحمة الله عليه، هذا جواب إجمالي، هذا جواب يعبر عن أمثاله سيد باقر الصدر بجواب مدرسي، لكن السيد الخوي رحمة الله عليه يفصل في هذا الجواب، يبين نقطة التوهم عند القائلين بصحة التمسك بالعام في شبهات المصداقية، وعندما تتبين نقطة التوهم تتبين دقة الجواب، ويذكر مقدمة ثم بعد ذلك يدخل في الجواب. المقدمة من عدة نقاط، النقاط سهلة لكن تحتاج إلى متابعة إلى تسلسل. فيقول أولا، هذه نقاط تمهيدية للجواب، هذا الجواب للسيد الخوي رحمة الله عليه، أنصحكم يمكن المصدر أنا محاضرات في جزء 46 الصفحة بعدتكم. نعم ما متأكد الآن من الصفحة بس أنصحكم الصفحة. سيد الخوي يقول إن الحجة أولا قد فسرت بتفسيرين. الآن وين نقطة النزاع بين القائلين بصحة التمسك والقائلين بعدم صحة التمسك؟ أن العام حجة في المشكوك الكري أو ليس بحجة؟ ما عندهم نزاع في أن العام يشمل بظهوره المشكوك الكري، واضح الفكرة؟ هذه نقطة النزاع في الحجية. منتبهين وياي؟ هنا السيد الخوي يريد أن يرد على هذه النقطة بالذات، فيقول أولا أن الحجة قد فسرت بتفسيرين، أحدهما أو أحدهما أن يراد بها ما يحتج به المولى على عبده وبالعكس. عندما يقال هذا الشيء حجة يعني هو ما يحتج به المولى على العبد وبالعكس، العبد أيضا يحتج على المولى، يقول له جاء دليل على الإباحة، جاء دليل على الطهارة، وهذا هو المعنى العرفي واللغوي للحجة. وثانيهما أن يراد بالحجة الكاشفية والطريقية، يعني إن المولى قد جعل الحجة كاشفا وطريقا إلى مراده الواقع الجدي، وبعد ذلك يحتج به على عبده. فالمعنى الأول ما هو؟ هو ما يحتج به المولى على عبده وبالعكس، والمعنى الثاني للحجة ما هو؟ الكاشفية والطريقية. هذا أولا. ثانيا إن الحجة بالتفسير الأول تتوقف على إحراز صغر الدليل وكبره، وإلا فلا أثر لها. متى يحتج المولى على عبده وبالعكس؟ حينما يحرز العبد صغر الدليل وكبره، وصغر الدليل في مثالنا في العام ما هي الصغرى؟ وجود ماء لاقى نجاسه، وهذه الصغرى ثابتة إما وجدانا أو تعبدا، واضح. وكبر الدليل العام هي أنه قد ورد كلما لاقى طبيعي الماء نجاسة فهو يتنجس، في الدليل العام لدينا صغرى وكبرى. ما هي الصغرى؟ ما لاقى نجاسة. وهذا يثبت مما بالوجدان، رأينا أعيننا ما قد سقطت فيه نجاسة، أو تعبدا كما لو شهدت بين بذلك، أو خبر ثقة بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات. هذه الصغرى. الكبرى ورد بدليل أنه كلما لاقى طبيعي الماء نجاسة فهو يتنجس. هذه صغرى وكبرى. وفي الخاص الصغرى هي وجود ماء كر، وكبرى كلما يعني ما ورد من دليل يدل على أن الماء إذا كان كرا فهو لا ينفعل بالملاقاة إن لم يتغير. هذه كبرى. ولا بد في الحجية بالتفسير الأول. شنو التفسير الأول؟ ما يحتج به المولى على عبده وبالعكس، من إحراز الصغرى والكبرى معا. واضح لكم وياي؟ وإلا لا أثر للحجة بالمعنى الأول. ومن هنا حكموا بأنه لو شرب المشتبه بالخمر، شيء مشتبه بالخمر مشكوك أنه خمر، ماذا قالوا؟ يجوز ذلك. ليش يجوز؟ لعدم إحراز الصغرى. الكبرى واضحة يحرم الخمر، لكن الصغرى ليست محرزة. جيد. وبالتالي إذا ليست محرزة لا يستطيع يحتج المولى على عبده، وبالمقابل يحتج العبد على مولاه لأن الصغرى غير محرزة. أما الحجة بالتفسير الثاني وهي شنو؟ وهي الكاشفية والطريقية. الحجة بالتفسير الثاني بمعنى الكاشفية والطريقية لا تتوقف على إحراز الصغرى، لأن الحجة بهذا المعنى أنه كاشف عن مراد المولى، سواء كان الموضوع موجود أو ليس بموجود. فالحجة بالمعنى الثاني يتوقف على ماذا؟ على إحراز الكبرى فحسب. الكاشفية والطريقية التي تثبت مراد المولى الجدي تتوقف على إحراز الصغرى في الخارج؟ لا تتوقف على ذلك. واضح؟ هذا ثانيا. ثالثا، إن الحجة بالتفسير الثاني هي المرجع للفقهاء في مقام الفتيا دون الحجة بالتفسير الأول. ولهذا لو سئل المجتهد عن مدرك فتواه أجاب بالكتاب والسنة وما شاكلهما. ومن هنا يفتي الفقيه بوجوب الحج على المستطيع، سواء كان المستطيع موجودا في الخارج أو ليس بمستطيع. فالحجة بالتفسير الثاني بمعنى الكاشفية والطريقية هي المرجع في فتوى الفقهاء. إذا عرفنا ذلك نقول إن القائلة بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية توهم إن المراد بالحجة في كل من طرفي العام الخاص هو الحجة بالتفسير الأول دون الثاني. شوي نقطة دقيقة، انتبهوا لي وين كان أخذنا الوقت، بس أختصر. من قال بصحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية توهم إن المراد بالحجة فاعتبر العام حجة في مشكوك الكرية، توهم إن المراد الحجة بالمعنى الأول، خلط بين المعنى الأول والمعنى الثاني كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه. لأنه على هذا التفسير، أي التفسير الأول الحجة، فحجية كل منهما تتوقف على إحراز الصغرى والكبرى، وبما أن الكبرى في كليهما محرزة بطبيعة الحال، يوجد عام ويوجد خاص، إذا تتوقف حجيتهما على إحراز الصغرى فقط. فإن أحرز إن الماء كر، فإذا أحرز الصغرى للخاص، وأحرز أن هذا الكر من صغريات الخاص، إذ قد قيد موضوع العام بغير الكر. إذا أحرزت الصغرى للخاص فهذا يقيد موضوع العام بغير الكر. وإن شك في كرية ماء تبول زين، فلا يحرز أنه من صغريات الخاص. نحتاج إحراز، شككنا يوجد ماء مشكوك الكرية، نستطيع أن نحرز أنه من صغريات الخاص؟ لا نستطيع. جيد. وبدونه لا يكون الخاص حجة فيه، الخاص ليس حجة في مشكوك الكرية. وأما أنه من صغريات العام فوفق هذه النظرة هو من صغريات العام. لماذا من صغريات العام؟ لأن الذي خرج في حجيته من العام هو الكر فقط، فبقي العام شاملا بظهوره لمشكوك الكرية، وحجية العام في مشكوك الكرية ليست مزاحمة بحجية الخاص في مشكوك الكرية، لأن الخاص لم تحرز حجيته في مشكوك الكرية. صغرى الخاص هي الكر، ومشكوك الكرية لا نحرز تحقق صغرى الخاص فيه، فلا يكون حجة فيه. وإذا لم يكن الخاص حجة فيه فتبقى حجية العام ليست مزاحمة في شيء، وإذا كانت غير مزاحمة في شيء فهذا يعني سقط الدليل على أن هنا حجتين، وإدخاله تحت إحدى الحجتين ترجيح بلا مرجح. بعبارة أخرى، إن الماء بجميع أقسامه معلوم الكرية أو معلوم القلة أو مشكوك الكرية من صغريات الخاص، خرج عن هذا العام بالمخصص معلوم الكرية، فبقي القسمان الآخران اللذان هما متيقن القلة ومشكوك الكرية. والعام نجزم بشموله لمشكوك الكرية، فمشكوك الكرية من صغريات العام، فهل العام حجة أم لا حجة؟ الكبرى محرزة والصغرى محرزة، وحجية العام في صغراه في مشكوك الكرية ليست معارضة بحجة أخرى، فيبقى على حجيته. إذا قلنا، جاوبوني، إن الحجية بالتفسير الأول، لكن سيتبين أن هذا توهم، فإذا كانت الحجة ليست بالتفسير الأول لا يتم هذا استدلال. واضح واضح، هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.